الإسلام رحمه الله، من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك. طيب، من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك وبين الرعية فهو مشرك. يعني إيه الإشكال ده؟ نذكره ونكمل إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تعالى، لأن إحنا هنمضي في رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية أحد واثنين بإذن الله تعالى. الإشكال هنا في إيه؟ لما يذهب لصاحب ضريح فيقول لك أنت دلوقتي، أنت بتقول له ده شرك، يقول لك لا لا لا، أنت دلوقتي لو عايز تعمل حاجة وعايز توصل لرئيس البلد، عايز توصل للملك، بتطلع للملك كده مرة واحدة؟ الجواب هو عايز ياخد منك دي؟ لا. كويس جدا، لكن بتعمل ايه؟ بتتوسط، بتروح مش عارف لمين وبتروح لمين 30 40 واسطة لغاية اما ايه؟ اما يوصلك، لغاية اما تطلع. خلاص كده الكلام؟ قال لك فانا كذلك، انا واحد مليان ذنوب، مليان ذنوب، فلازم ما اروحش كده لربنا مره واحده، لازم يكون في بيني وبينه واسط، واسطه يشفع لي عنده، وهذه الواسطه مين؟ فلان ده. خلاص كده كلام؟ يبقى هنا عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها ايه يا شيخ رزق؟ قياس. عمل حاجه اسمها قياس. خلاص كده؟ اللي هو قاس المخلوق على الخالق، فيقال له كلامك سليم في المخلوق، كلامك سليم في المخلوق. أما لما؟ لأن المخلوق يحتاج إلى حاجة، وأما ملك الملوك جل وعلا فلا يحتاج إلى أحد. رقم اثنين، همشي وهتنزل معاك، اللي هو يا شيخ نزار تنزل مع الخصم، مش احنا ذكرناها امبارح دي صح كده؟ هنزل معاك في القياس بتاعك. لو الملك اللي انت خدت وسائط عشان تطلع له هو اللي قال لك لو احتجت حاجه اوعى تكلم حد، اتصل بيا او تعال لي المكتب على طول، لو كلمت حد او جيت بواسطه مش هنفذ لك اللي انت عايزه. لو خدت واسطه يغضب عليك؟ صح كده كلام؟ بنفس قياسك. كويس جدا. فقال الله ها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لاحظ ابن تيمية يقول لك ايه الكلام ده؟ قاله في المجلد الأول، قال ولو تدبرت القرآن عند السؤال لتجد الجواب بقل إلا في هذا الموضع، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل يسألونك قل إلا في الموضع ده، وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب. لا، ما فيهاش قل، حتى لا يكون بينه وبين عبد من عباده واسطة، حتى ولو الواسطة ده مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك لا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مش عند الأضرحة ولا عند المقابر ولا عند فلان ولا عند فلان، إنك تجعل صاحب الضريح ده سبب لإجابة الدعاء هناك ده شرك. يقول لك الراجل بتاع المسجد بتاع مش عارف اللي ماسكين فيه اليومين دول ها تشاويح والحاجات دي والالتهابات الدينيه والكلام ده كله، اللي هو المسجد بتاع السلطان ابو العلا، مش عارف ماسكين ليه اليومين دول كده، ابو العلا قال لهم مثلا ولا حاجه، مكتوب على بابه كده بيقول قف خاشعا، انا قريتها بنفسي، بيقول لك قف خاشعا، قف ايه؟ كده قف خاشعا. ليه بقى؟ فانك امام الباب، الذي إذا دعيت صاحبه في البر والبحر أجاب. في البر والبحر، يعني الواي فاي شغال على طول، ما بيقفلش لا بر ولا بحر، الجي بي اس في اي حته، مفهوم؟ في البر والبحر يعني خلاص بقى. فكان في واحد واقف، قلت له على فكره ده احسن من الحسين. اه دي مكتوبه عند الحسين؟ لا. انت ازاي تقول كده؟ قلت له ما هو في البر والبحر، الحسين في البر، ما هو الراجل هناك بيدعوه فين؟ بيدعوه في المسجد، ما حدش قال في البحر، الراجل ده في البر والبحر، ازاي تقول كده ومش عارف ايه؟ قلت له خلاص ما ده افضل اهو، لو رحت الحسين يبقى التاني افضل، لو رحت واحد تالت ده افضل، لو رحت واحد رابع ده افضل. ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء، رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قل الحمد لله، الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون جهلا. يعني انت فهمت بقى؟ بص شوف قاعدة واحدة هتريح دماغك وهتحس بلذة القرآن. يعرف لكن لم يتبع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، واحد شغال عند ايه؟ 10، واحد شغال عند 10 خلاص كده، والعشرة دول مش طايقين بعض خلاص، ما هو ده بيقول لك تعالى ضريحي انا احسن وحط لي نزور احسن، صح كده ولا لا؟ اه مش الوليه في عند الحسين، الراجل اللي شغال في الحسين بيقول لها الحسين بيهبك وبيقول لك حطي بالدولار، حطي بالدولار، الحسين قال لها حطي بالدولار مثلا يعني، الله المستعان. فالعشرة مش طايقين بعض هيعملوا ايه مع الراجل اللي شغال ده؟ ده هيطلعوا عينه، صح كده؟ ده يقول له تعالى اهو، وده يقول له روح، والتالت يقول له لا لا تروح ولا تيجي، لا تروح هنا، يقول لا ما تروحش هنا، خليك قاعد هنا يا، يجي يقعد هنا، يقول له انت قاعد ليه؟ قوم اقف، يجي يقف، التالت يقول له ما تقعدش ولا تقف، تنام، لا يجي ينام، مش عارف روح هات لي كذا، التاني يقول له يروح يجيب لك ليه؟ ما يروح يجيب لنا الاول، لا يجيب لنا الاول، ما هي كده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ابن تيمية عامل رسالة نفي الشرك عقلا وشرعا، ما ينفعش يكون في الكون ده إله غير واحد، ده عقلا وشرعا ما ينفعش، لفسدتا. بخلاف بقى واحد سلما لرجل، هو شغال عند واحد والراجل ده ايه؟ مسالم، مسالم خلاص، هو الأمر جاي من مين؟ من واحد، والنهي جاي من مين؟ من واحد، مش هيحصل اشكال ولا اضطراب. عشان كده تلاقي مثلا ايه الواحد من النصارى اليومين دول عاملين في العربيات بتاعتهم ورا ايه؟ ام النور تدبر الامور، مش بتشوفها؟ طب يسوع راح فين؟ صح كده؟ طب هي بتدبر الامور، طب يسوع بيعمل ايه؟ طب الاب بيعمل ايه؟ ما هو الاب اله والابن اله والروح القدس اله، الله وام النور اله، ده كده بقى ثلاثه، ده كده بقى كام؟ اربعه. وصل كده الكلام؟ طب دي بتدبر الامور، طب يسوع، طب الاب، طب الابن، شركاء متشاكسون. وصل كده؟ نسال الله السلامه والعافيه. نكمل ان شاء الله يوم الاحد رساله ابن تيميه باذن الله تعالى. هو احنا لينا كل مجلس رساله، لكن واضح ان الموضوع طول، فجزاكم الله خير. الجمعة القادمة إن شاء الله عند مسجد الشيخ يوسف بإذن الله.